المسألة ليست في كثرة الكتب ولا في كثرة الحفظ، ولكن بالعمل، لأن هذا العلم الذي تأخذه أنت بإذن الله تعالى أنت مسؤول عنه في تطبيقه على نفسك وفي الدعوة به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك يعني منارة لنا في طريقنا إلى أن نلقى سبحانه وتعالى. وإن شاء الله رب العالمين إحنا في هذا في هذه الدورة يعني بداية للقرآن الكريم كما تعلمون من الساعة من الفجر إلى العاشرة صباحا في مسجد الكرش اللي هو بجوارنا، وبدأنا اليوم بيراجع كل إنسان كل واحد منا خمسة أجزاء ولها نظام معين، وهذا يعني كبداية يعني يكون القرآن فيه بركة للعلم بإذن الله تعالى. ثانيا إن شاء الله نشرح كتابي الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، وقلنا أيضا أفضل إن إحنا بإذن الله تعالى نأخذ الكتاب ونقرأه إلى أن ننتهي منه، ثم نأخذ كتاب كشف الشبهات ونقرأه إلى أن ننتهي منه بإذن الله تعالى. كل واحد منا إن شاء الله يعني ينوي وهو جالس في هذه الدورة في الدرس في كل درس وفي كل دورة يصلح نيته، يصلح نيته، ينوي أنه في حركة العلم وما إلى ذلك من الأجر لطلبة العلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، كذلك ينوي أنه يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن أمته، ينوي لسيما في نص العقيدة أن يثبت عقيدته، لأنكم كما ترون يعني سواء يعني طبعا الغالب أفارقة يرون الغزو الفكري أو الغزو التنصيري والشيعي والعلماني الأفريقي في البلدان، وكما تعلمون كذلك في مصر، فلا نستطيع أن نقف أمام هذا الغزو إلا بالعلم، ما في شيء آخر، لأن مسألة مسألة إقناع إقناع لهؤلاء المضغين للناس، أنت بتحاول أن تقنع خدشهم، بتحاول أن تقنعهم بأمور معينة أن الدين الإسلامي هو دين صحيح وأن كذا وكذا وكذا، هذه الأشياء أنت تريد أن يقترب عقولهم، فلابد أن تكون أنت مقنع في كلامك وعندك علم، فتنوي رفع الجهل عن الناس، تنوي نشر الدين الإسلامي، ولا تستطيع أن تنشر دينا إلا بالعلم ولا سيما العقيدة، وما إلى ذلك من هذه النوايا، تنوي العمل بما استعلمه الدعوة يعني، وأنت ربنا يفتح عليك في هذه النوايا بإذن الله تعالى. بين يدينا بإذن الله تعالى كتاب شرح الأصول الثلاثة، وإحنا هنشرح البتة، ولكن فضلنا أن إحنا نأتي بالكتاب الشرح بحيث أنه يكون عندك وتقرأ الشرح تستفيد أكثر، وكذلك عندما يعني تنتهي من الدرس وأردت أن تذاكر إن شاء الله تقرأ الشرح تجد عملية واضحة بسيطة بإذن الله تعالى. والشيء المهم أن هذا الكتاب من الكتب يعني الهامة جدا والأساسية في البداية للناس الذين تدعوهم، لأنه يدور حول الأسئلة الثلاثة التي يسألها الإنسان في قبره، تسأل عن ثلاث أسئلة، ما هم؟ ما هي هذه الأسئلة؟ أيوة وديهم والنبي، هؤلاء هذه أسئلة فهو يتكلم عنها، لا سيما للناس الذين يدخلون الإسلام يعني جدد أو في جاهلية شديدة، لأن صاحب هذا المتن وهو الإمام محمد ابن عبد الوهاب الذي أعده البعض أو أعده البعض من المجددين من الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على رأس كل قرن من يجدد للناس دينهم هو محمد بن عبد الوهاب. وسوف تقرأ سيرته في أول صفحات هذا الكتاب. لكن أنا أتكلم في هذا الشيخ وهذا الإمام بالذات يعتجد الناس فيه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، يعني تجد من جعله إماما وتجد من يعني جعله مذهبا متطرفا وما إلى ذلك، وتجد من هم في الوسط. وإذا قرأت كتب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعلمت أن الأمر ليس بالكلام ولكن الأمر بالعلم. الرجل رحمه الله كان وصف في نيته يشركون بالله تعالى والصوفية وعبادة القبور وما إلى ذلك من أصناف الشرك. كان رحمه الله في هذا الزمن الذي فيه هذا في المملكة بفضل دعوته أصبح التوحيد هو الذي يخيم على أرجاء المملكة، ومن يذهب إلى هناك يجد ذلك، بل يخيم على أرجاء المعمورة يعني في كل بلد، يعني استفاد أهلها من هذا العالم الجليل سواء منه أو من طلبته أو من يعني كتبه. كثير من البلدان نالها الخير الوافر من هذا الرجل. ثم أن هذا الرجل رحمه الله يذكر أدلة، فهو لا يقول شيئا من عنده بل سوف ترون أن كل شيء بالدليل، فمن تكلم فيه فحسبنا الله ونعم الوكيل في من يتكلم فيه بهذا الكلام السيء. ونقول هذا هو الرجل الذي يعني فعل ما فعل، ماذا فعلتم أنتم؟ من أهم الأشياء أو من الأشياء التي أنا يعني تعجبت لها لأني كنت أول مرة أقرأها قول طه حسين. طه حسين هذا أحد أدباء المصريين، يعني في مقالات كثيرة وعنده يعني أخطاء يعني جسيمة يعني، ورجل يعني لما أراد يتكلم عن محمد بن عبد الوهاب ولكن هو يتكلم بلسان البحر قال، أعتقد أني قرأته هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، كم؟ خمسة. نعم. وقال طه حسين إن هذا المذهب يقصد مذهب الوهاب، إن هذا المذهب الجديد قديم والواقع أنه جديد بالنسبة إلى المعاصرين ولكنه قديم في حقيقة الأمر، لأنه ليس إلا الدعوة القوية إلى الإسلام الخالص النقي المطهر من شوائب الشرك والوثنية، هو الدعوة إلى الإسلام كما جاء به النبي خالصا لله وحده مغيا كل واسطة بين الله وبين الناس، هو إحياء الإسلام العربي وتطهير له مما أصابه من نتائج الجهل من نتائج الاختلاط بغير عرب. فأقول يا أخوانا لابد أن نستفيد من هذه الكتب القيمة التي يعني كتبها الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو يعني راسل كثيرا من الناس واتحد مع أمراء المملكة الآن، ويعني قامت الدولة السعودية على أساس هذا التوحيد الذي يعني جعلها قائمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. ثم يأتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين يشرح هذا الكتاب، و والشيخ محمد صالح العثيمين من المعاصرين رحمه الله، وتعلمون عنه الكثير والكثير. يكفي أن نقول أنه رحمه الله يعني في كل يعني كتاب أو في كل فرع له كتب وله شروحات عظيمة، له شروحات عظيمة. نسأل الله أن ينتفع بها. ولكن الذي يريد أن يتكلم يعني يتكلم عن الشيخ محمد صالح العثيمين في هذه العجالة لا يتكلم عن علمه ولا يتكلم عن دعوته، لأنكم تعلمون الأمر واضح كالشمس، ما في أحد يستطيع أن ينكر هذا. ولكن تكلم عن إخلاصه رحمه الله، فهو الرجل يعني كنا نحسبه على خير، فيه ما فيه من إخلاص رحمه الله. ويعني القصص ومن حضر عنده ومن خالطه يجد ذلك عنده بإذن الله تعالى. والشيخ العثيمين الشيخ البني الشيخ الباب يعني كنا في السبعين الثمانينات مثلا كانوا موجودين رحمه الله جميعا، ولم نرى فيهم مع الاختلاف مع اختلاف مدارسهم، هذا نقطة هامة جدا، مع اختلاف مدارسهم مدرسة الشيخ الألباني مختلفة اختلافا كليا عن مدرسة الشيخ العثيمين. والشيخ ابن باز يعني فيه من الحديث وفيه من الفقه مختلف اختلاف. ونعلم ان يعني كان الشيخ العثيمين يقول عن الشيخ الألباني قد يضعف، هو يقول هكذا قد يضعف احاديث هي كالجبال في صحتها، ومع ذلك ما كنا نرى ما كنا نستشعر بالذم واللمس والهمز بينهم، بل العكس، بل العكس. يعني كنت ترى الفرق الكبير بين مدرستي الشيخ العثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، ومع ذلك انا اقول ما رايته بنفسي. يعني انا رايت الشيخ رحمه الله في المكتب في دروسه الشيخ العثيمين وهو يشرح في العشر الاواخر ويقول والذي يعني جلس الاسئله والذي سوف يفعل هذا البحث سوف اعطيه هديه. اتدرون ما هذه الهديه؟ بعد ان شوق الناس كانت عباره عن اشرطه للشيخ الالباني. هو الشيخ العثيمين يقول هديه اشرطه للشيخ مين؟ الالباني رحمه الله. وهكذا هو فعل العلماء. ويقول الشيخ العثيمين انه من الشيخ الالباني تلميذ، ويمدح الشيخ الالباني بالشيخ الجماد، يمدح الشيخ الجماد بالشيخ الالباني مع اختلافهم اختلافين في ايه؟ في يعني في في في في امور المدارس الفقهيه. بل يعني الشيخ الالباني كان يرى بعدم وجود النقاب، وجود النقاب وهو في المملكه رحمه الله، وكان يرى الشيخ الالباني عدم تكفير تارك الصلاه، والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والمملكه كلها تكفر ايه؟ تارك الصلاه الا بعضهم. ولكن كل هذه الامور وامور اخرى لم تجعل بينهم اي شيء، بل هم يعلمون جيدا أن في الاتحاد القوة، يعلمون جيدا هذا، وهذا ما نفتقده الآن في أن الاختلاف الذي يحدث وظهرت الطائفة التي ظهرت منذ فترة، ما ظهرت إلا بعد موت الشيخ الشيوخ الثلاث، هذه الطائفة ما ظهرت إلا بعد موت هؤلاء الشيوخ الثلاث الفتشوا، ما ظهرت إلا بعد موتهم، ما كنا طبعا نسمع عنهم قبل ذلك. يكون يسمع لا أحد كان يرجو أن يفعل مثل هذا في وجود العمالقة الثلاثة. لكن بعد موتهم ظهرت هؤلاء الطوائف وانتشروا في أنهم يجرحون في العلماء ويجرحون في بعضهم بعضا، حتى وصل الأمر، وده شيء طبيعي أن جرحوا في بعضهم، يعني بعضهم يجرح إيه في بعض، حتى وصل الأمر إلى أن الطالب يحضر عند الشيخ ثم يخرج يجرح فيه. ويكفي قول الشيخ فوزان رحمه الله وغيره، لكن القول يكفي ان طبعا بختصر في ان اصحاب الجرح والتعديل تحت التراب، هؤلاء هم الذين كانوا يتكلمون عن رجال الحديث. اما الان فما المشكله اني عندي خطا وانت عندك خطا، ما المشكله؟ نحن مع ضد يعني الناس الذين يكفرهم المسلمين، يعني سواء التنصير سواء التشيع سواء العلمنه سواء الجمهوريه، الناس دول يكفروا المسلمين ويخرجون من ملتهم. نحن رأيتم عقلا يقول ذلك؟ يعني في احنا جيش في مثلا 10,000 امام جيش في مليون، وسوف نقول يعني الحمد لله كم من فئة قليلة غير فئة كثيرة جدا. وعبد يوم السبت الرسول مات 10,000 ويقسمون أنفسهم، كل 1000 يقدح في الايه؟ في 1000 الثاني. لا هؤلاء كذا، لا هؤلاء كذا، لا هؤلاء كذا. ثم كيف نواجه نحن عدونا؟ نحن لسنا حتى 10,000 وهم مليون، ونحن لم نتحد كـ10,000، كيف نواجه عدونا؟ ولكن يعظم بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وينصح بعضنا بعضا في أخطائي. انت وجدت عندي خطأ نصحني، لا تأخذ ذا، ونكون جميعا يعني يدا واحد. هذا هو يعني لا سيما في هذا الوقت. يا اخواننا انا اقول لكم شيء بصراحة، هذا الوقت اللي فيه اصبح بقى يعني كفر واسلام. يعني اقول ماذا الان؟ المسلمون بدأوا يتمكنوا، او نستطيع ان نقول الاسلاميون بدأوا ان هم ايه يتمكنوا في مصر. خلاص مصر الحمد لله رب العالمين، غالب مجلس الشعب اصبح من الاسلاميين، والرئاسة ان شاء الله ستكون هذا، وحدث ذلك في تونس وحدث ذلك فيها، وبدأت المسائل في تقوى وفي ليبيا وما الى ذلك. اذا الان اصبح الاسلاميون هم الذين سوف يسيطرون على ايه؟ على الامور. هذا معناه يعني الان انا اكثر من مره اسير في الشارع يقول لي احد الناس ها ماذا تفعلون فينا؟ ماذا تفعلون؟ يقول لي انا وكاني انا رئيس الجمهوريه، لكن هو يرى اللحية. انا اصبح الرمز الاسلامي هو رمز الايه؟ الان الذين يعني احنا اول رمز ده هو رمز السجون، يعني احنا هذا الرمز لندخل السجن. هذا كان معروف، كنتوا عاصرتوني محمد وجابر وهؤلاء عاصرونا في النظام الفائت وكنا يعلمون ماذا نفعل. واصبح الان ان هذا الرمز هو الذي سوف يحكم بدل الله سبحانه وتعالى وراء كل شيء. ولكن المشكلة الشديدة هي التي تفضلها، أن الناس الآن كانوا ينظرون الإسلام أنه هو الدين وأنه في كذا وجيد وما كل شيء، وهؤلاء مظلومون وما إلى ذلك. طيب الآن هؤلاء تمكنوا، إن لم يفعلوا شيئا لقال العوام أن الإسلام ما استطاع أن يفعل شيئا. خذ بالك هذا ليس من كلامي، ليس أنا أقول بكلام من عقلي، أنا أتكلم على كلام كبار العلماء مثلا، يعني كبار بس يعني اقول لك يعني الامر ولا يحتاج الى ان اقول ان من علماء الكبار من قال ذلك، يكفي ان اقول هذا واضح. الان هذا الاسلام هو الذي تمكن. طيب ماذا تفعلون؟ كل شيء خطا سوف يحسب على الاسلام مش على الاسلاميين، وبالتالي قد يخرج الناس من الدين. العوام العوام يقول اذا هذا اذا هؤلاء كذا ويخرج من الدين، لكن هم الان يعني يخرجون من الدين ويتكلمون الكلام الفريق، فأصبح لابد من الاتحاد، ولا يكون الاتحاد إلا العلم. حتى إذا حتى مع المخالفين لك تعرف كيف تتحد معهم، تتحد معهم على بصيرة، تتحد معهم على بصيرة. فإن شاء الله رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك يعني عونا علينا، عونا لنا في هذه الأمور بإذن الله تعالى. اولا بالنسبه للشيخ عبد الرحيم، يوم الجمعه الناس لم تاتي، وهو في موجود الجمعه الشيخ عبد الرحيم موجود الجمعه وموجود يوم الاحد، فالذي يقرا عليه يقرا، والان ان شاء الله رب العالمين الذي لم يقرا على الشيخ محمد واحد كده يقرا على الشيخ ويرجع مره بهدوء كده، واحد يقرا ثم اذا رجع يقرا الاخر، بحيث اننا نفعل هذا ان شاء الله. بالنسبه للشيخ اشرف شفر في الفجر بيأتي أيضا يوم السبت يوم الأحد والأربعاء، الناس أيضا تبدأ تنتظر معه بإذن الله. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله. طيب طبعا هنا طبعا أنت عندك شرح الشيخ رحمه الله، ولكن نحن يعني نحاول أن نتكلم نفك بعض الرموز ونشرح شرحا بسيطا، بحيث أننا الذي نريده من شرح الأصول الثلاثة فهمها، فهم ما يريده الشيخ. هنا عندما يقول بسم الله، يقول الشيخ هنا العثيمين والجار المجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب المقام، تقديره بسم الله اكتب او اصنف. يعني لما نكتب بسم الله حسب ما تقول. لو انت تكتب كتاب بسم الله ايه اكتب، لو انت مثلا تكتب خطبه بسم الله اخطب، لو انت تاكل بسم الله اكل، وما الى ذلك. وتجد ان الفعل هنا مؤخر، وقدمنا اسم الله للتبرك كما يقول الشيخ، تبرك بذلك بسم الله. وبسم الله الله اعلم. ولهذا عندما تقرا في قوله في سوره ابراهيم كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله، لا تقول ان الله، ان الله هنا مكسوره لانها صفه الحميد، بل نقول انه عطف بيان، لان يعني الله هو الذي يوصف بانه الحميد، بانه الرحمن، بانه الرحيم، لا يتابعا للصفه، لا يتابعا للصفه. بسم الله الرحمن، الرحمن هنا كما بين الشيخ هي الرحمه، يعني الرحمن لا تطلق او يطلق على غيره. الرحمن معناه متصف بالرحمه الواسعه، والرحيم الرحمه الواصله لكل عباده. اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. هو الاول، هو الشيخ بيتكلم كمتقدمه، لن يدخل في الاصول الثلاثه الا بعد فتره، ولكن اول يتكلم عن وجود اربع مسائل لابد ان نتعلمها، اربع مسائل لابد ان نتعلمها. واحنا طبعا كنا اخذنا في اصول الفقه ان الادراكات كم نوع، ما هم، ما هي، فهنا تفسير العلم ثم خلينا الظن، الظن ثم الشك ثم الوهم ثم الجهل الايه البسيط ثم الجهل المركب. انا اتكلم بالترتيب، يعني بالترتيب الاقوى فايه فالاقل فالاقل. ولهذا انت عندك في العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما، ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما، يعني تدرك واعلم ان لا يجب عليك تعلم اربع مسائل. الاولى العلم، يعني تدرك ادراكا جازما بهذا، وهو معرفه الله، اقرا، ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام. اكمل بالأدلة. طيب، يبقى إذن هو يقول هنا أننا يجب علينا تعلم أربع مسائل. أولا إيه أربع مسائل؟ معرفة الله، معرفة إيه؟ الله كما يقول هنا، معرفة الله، ومعرفة إيه؟ نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يعني لما نقول يجب علينا تعلم أربع مسائل ومنها معرفة الله، المعرفة هنا بأمس الله سبحانه وتعالى تستلزم أمور، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم أمور. يقول أنا ربنا موجود طب خلاص، وماذا يعني، هل كذا تعرف؟ طب ما أنت طالما عرفت أن الله وعرفت الله سبحانه وتعالى إذا تلتزم بشرع الله، تلتزم إيه؟ بشرع الله. إذا معرفة الله أنك تلتزم بشرع الله تعالى، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم تلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول نلتزم بشرع الله أو نلتزم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معنى الكلام هذا لو واجب نوجب على أنفسنا، لو سنة يكون عندنا نحن مطالبين على وجه ليس وجه إلزام وما إلى ذلك. نعم، ومعرفة دين الإسلام طبعا ايضا هنا، معرفة دين الاسلام نعم بالادلة. يعني انت كيف تعرف دين الاسلام؟ بالعلم. كيف تعرف دين الاسلام؟ بالعلم. الاسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، الاستسلام والخضوع لشرع الله سبحانه وتعالى. يعني أنت لا يعني تأخذ شرائع الله سبحانه وتعالى إلا بالاستسلام والإيه والخضوع، تستسلم للشرع وتخضع له، إذا هذا يلزم إيه أن تطبق هذا الذي تعلم. نعم. الثانية العمل به. طبعا هو يقصد بذلك سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر. هذه هي المسائل الأربعة التي يريد أن يتكلم إيه عنها، لكن يجب أن يتعلم أربع مسائل. هو يقصد بذلك سورة الإيه العصر، العلم ثم الإيه العمل، ولهذا هو سوف يعني أعتقد يأتي بها عندما يتكلم عن البخاري بعد ذلك، وهو نعم وغيره، يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يبقى تعلم أول أنه لا إله إلا الله ثم تعمل لذنبك. أول شيء العلم، أول شيء العلم. وطبعا عندما تكون أول شيء العلم ليس معنى ذلك تتعلم ثم لما تنتهي العلم تبدأ تعمل ثم بعد أن تنتهي العمل تدعو لا كيف هذا، بل أما تتعلم شيء تعمل به وتدعو إليه، تعمل به ثم تدعو إليه. إذن مسألة العمل أقول يا إخواني، يعني كما أذكر هذا الكلام قاله الشيخ عبد الحميد رحمه الله، إما أني سمعته يعني سمعناه منه أو أنه في الكتاب، يعني وأعتقد أنه كان كتاب ممتع كما أنه كان يقول لو أننا نعمل بما نتعلمه لظهر ذلك في صفحات وجوهنا، كلام قريب من هذا، ولظهر ذلك في عملنا، يعني العمل العلم هذا هو الذي ينقصنا حقيقة وينقصنا جميعا بلا استثناء، وعندما أقول جميعا بلا استثناء أقصد أهل المسجد هنا، أقصد الدنيا، ولكن ينقص كل واحد بدرجة معينة. نعمل بالعلم، يعني مثلا واحد مثلا عاي مثلا أن ترك الصلاة حرام، الدخان حرام، أن مثلا أكل الربا حرام، ثم يأتي هل يعني في السيارة فيها كذا وكذا ربا، طب تسأل في إيه؟ هل يجوز أنا محتاج للسيارة مثل هذا الكلام؟ طب كيف أي العمل هنا؟ أنت عارف فائدا بحرب من الله ورسوله، واحد مثلا يعلم أن الدخان حرام ثم يشرب الدخان، طيب أين هنا العلم؟ في فاصل بين العلم والإيه والعمل. طالب العلم يعلم جيدا أنه لو أنفق وقته كله من الآن إلى أن يموت في التعلم لن يستطيع أن يحصل بغيته، ومع ذلك يضيع أوقات كثيرة جدا. فنحن في حاجة إلى العمل. أنت الآن تعلمت شيء، علمت شيء، لما لم تطبقه؟ ولما تكون قشور؟ لبعض لا أتكلم عنكم أو عني أتكلم عموما في الأقوال، أصل هذه قشور وهذا لباب، والمهم نبدأ باللب قبل أن نبدأ بالقشور. كلام هذا لا مالي بهذا الكلام، هو النبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ لب وقشرة ونقسم الدين كانوا بطيخة مثلا، هنا ده مهم وهذا مهم. لا، أين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أي حديث قالنا فيه أهمية الصلاة من تركها فقد كفر، ما أسمع السواك مضاد للفم مضاد للرأس، هذا السواك، ما المشكلة الآن في هذا؟ ما المشكلة؟ يعني أنا السواك هو طلب بغير جاز، إذا المندوب هو مندوب ولو ترى مندوب لو أنا أتسوق يبقى لا ليس هذا، أنت طالب علم، أنت طالب علم، خذ الأمور كلها بقوة، خذ الكتاب بقوة، أنت طالب علم، يعني هذا حط ضعف في ذهنك، أنت طالب علم هتحاسب غير الناس، أنت سوف تحاسب غير ما حاسب الناس في الخارج، يعني الرجل في الخارج جمع مصطفى اللي هو العامل ده يحاسب زيك، هو جاهل في أشياء كثيرة الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه فيها، عمر جاهل يعني، أنت تعرف ذلك؟ يكون مثلا عندما مثلا نقول مثلا واحد مثلا في كلية شريعة مثلا محمد بقى يقول يا شيخ ياتي ثانيه يا شيخ تعالى المواريث ولا فرض كفايه؟ طب ما فرض كفايه المواريث ده كان فرض عين عليك انت لانك انت في كليه الشريعه، واحد في كليه اصول الدين يعني لازم اعرف كل تفسير كل القران ولا مستقبل القران. ما هو لابد ان احنا كطلبه علم من الذي يهتدي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا اتكلم عن السنه، ما بالك نحن كطلبه علم نترك الواجبات؟ ما بالك نحن كطلبه علم نترك الواجبات؟ انت اذا تعلمت علما طبقه على نفسك. صحيح هياتي وقت لن تطبق شيئا وتخطئ وتستغفر الله وترجع مره اخرى، ولكن انا اتكلم في دابك في عملك في حياتك طبق هذا العلم على ايه؟ على نفسك. واهم ما نطبقه على نفسنا الغيبه، لا نتكلم عن بعضنا بعض والايثار وما الى ذلك مما نتكلمه الان. ليا خطب في الوقت اخطب في هذا في معاملات المسلمين بعضهم بعضا، في محبه، في موده بيننا، وفي حقوق بيننا وما الى ذلك من هذا. فالعلم والعمل. الثالثه الدعوه اليه. الرابعه الدعوه اليه يعني يعني كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. طبعا هنا الدعوه، طبعا هذا الكلام كل كلمه يعني تحتاج الى كتاب شرح ممكن العلماء يكتبوا كتب، ولكن احنا نفسر الدعوه يا اخواننا. لابد ان يكون على بصيره بما تقوله وبالوقت الذي تقوله وبكيفيه القائه وبالشخص الذي تتكلم معه وبالزمن الذي تتكلم فيه وفي الوقت في المجتمع. يعني قد اقول لك ادعوك بشيء هنا لا يجوز ادعوك به في مكان اخر، لان في اشياء اهم. يعني تكون على بصيره بالواقع اللي انت فيه، بالواقع اللي انت ايه فيه. ولهذا عندما بدات في الكلام وقلت ان بد المسلمين يكونون جميعا يدا واحده، لان الواقع الذي نحن فيه الان واقع يحتم علينا ان نتحد معه، يحتم علينا ان نتحد معه، ولكن مع عدم ترك الثوابت التي في الدين. ولهذا نتعلم حتى نعرف الثوابت التي في الدين ونتركها. ولكن نفرض مثلا ان بعض الناس لهم منهج لو في بعض الخلاف بينهم، مثلا جماعه التبليغ، مثلا جماعه التبليغ على سبيل المثال، اعطيك على سبيل المثال جماعه التبليغ دي جماعه بتدعو الى الله سبحانه وتعالى وتخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى ويخرجون ويفعلون جولات ويذهبون الى المساجد ويسافرون البلاد هنا وهنا ويدعون الى الله سبحانه وتعالى ويأخذون نفس المساجد ويتكلمون معهم وما الى ذلك مما تعلمونه جريدا عن جماعه التبليغ. أقول الآن نحن هنا في مصر مثلا على سبيل المثال، أو أنت في نيجيريا أو في السنغال أو ما إلى ذلك. أولا نحن أمة واحدة وما فيش أي جماعات، يعني جماعة المسلمين كلها جماعة إيه؟ واحدة. والتحزب والتشرذم هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى الخلل، ويؤدي الى ان يعني قد يصل الانسان انه يوالي ويعالي في جماعات ويرد في الامور المعروفه. ولكن لو استطعت او وجد شيء يحصل بيني وبين اخي في جماعه التبليغ وان كنت اخالفه بعض الاشياء، ولكن متفقين معا في ان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى امر مشروع، مش بقول لك واجب الفرد ولا الفرد، امر مشروع وسوف اشاركه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ما الذي يضرني في هذا؟ بل واعلمه وابين له بعض الخير الذي عنده على بصيره وبموعظه والعبر حسن ويعني اذا كان ربنا قال ولا تجدر اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، فمن باب اولى اخواني وقول لا قول لهذا غير فرعون، من باب اولى هذا الذي خالفته في بعض الاشياء. فاقول ان من البصيره في هذا الوقت الذي نحن فيه، البصيره في هذا الوقت الذي نحن فيه كما قلت المساله اصبحت مساله ايمان وكفر، اسلام وكفر، اني اتعاون مع اخواني المسلمين، استشعر انه اخي بلادي. يعني لا استشعر انه هذا من الطائفه اللي مش عارف كذا وهذه هذا الطائفه المنصوره وهذا من الفرقه الناجيه وهذه، لا لا استشعر بهذا، لانه في فرق من الفرق بين ان اعلم ان في طائفه منصوره كما بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وان في طوائف هي من اهل النار على حسب درجاتها وحسب حسب، هذا شيء، وان اعامل هذه الطوائف. لا اتكلم نقصد ان التبليغ من غير نجينا، لا اتكلم في هذا، ولكن اتكلم اقول اني حتى لو انا بتعامل مع الخوارج او بتعامل حتى مع الشيعة، انا اقف على المنبر واتكلم في الشيعة وبين انهم فيهم كذا وكذا، فيهم كفر، فيهم كذا كذا، وقد يصل بهم بعضهم الى الكفر وما الى ذلك، ثم اذا وجدت الشيعية اتكلم معهم بطريقة طيبة حتى ادخله في حضرة الايه الاسلام الصحيح. ما بالك انا انت عندما يكون اخي من جماعة التبليغ او من اخوان او من هنا او من هنا، وهو الرجل متفق معي في غالب امور الدين، واختلافنا في مناهج معينة، اليس هذا ادعى ان يعني ان يكون علاقتي به علاقة طيبة؟ لا أقول هي وأعبس في وجهي، لما لأنه من تبليغ، لأنه من إخوان، لما هذا؟ ما ابتسم في وجهي، هو مسلم، ما حد أحد يقول هو مسلم، ابتسم في وجهي وأتكلم بطريقة طيبة وأعمل معاملة طيبة، وإن كان في نستطيع أن نتعاون معا في شيء، تعاون معه أنا على منهجي وأتعاون معه في هذا، ولا أستشعر أني في قلبي يعني حقد عليه أو غيظ عليه، بل أستشعر أني أحبه في الله، ولكن بعض الأمور الخطأ التي عنده هي التي أكرهها، لا أكرهه هو، لا أكرهه هو، في الغالب يكون جاهل، في الغالب يكون جاهل، كما علمه هذا، وكم من أناس يعني ردهم الله سبحانه وتعالى إلى الدين ردا جميلا، وإلى يعني عقيدة بسنة ردا جميلا بالمعاملة الطيبة. إذن الدعوة تستلزم أن أدعو على بصيرة وأنظر، أنا يعني لا أقول مثلا فلان قال كذا وكذا، فلان هذا كان في مكان معين في عهد معين وطريقة معينة وسكت عن شيء وتكلم بشيء، لا يلزمني أنا أن أسكت عن هذا الشيء وتكلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأصنام في وقت معين وكسر الأصنام في وقت آخر. هل نقول ماذا نقول؟ إذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيتناقض فعلي، ناقض فعله ناقض بعضه، ترك الأصنام، لا ترك الأصنام في حال البعض وكسرها في حال القوة، ولما ولما ولما ولما وما إلى ذلك، فأدعو الله على بصيرة بهذه الطريقة. أما أني يعني أترك هكذا الأمر وأجد بعض الناس الإخوة يرحمك الله أسمع، أجد بعض الإخوة يوالون ويعادون على حسب الجماعات، أنا أقصد أنهم أصحاب الجماعات، نحن لسنا جماعة، نحن لسنا جماعة، أنت في الأزهر تتعلم في الأزهر، تعلم هنا، تعلم في أي عند أي شيخ، أنت لست في جماعة، أنت جماعتك جماعة الإيه؟ مسلمين، نعم نحن يعني فكرنا فكر سلفي، فكر السلفية ليست جماعة، مش جماعة سلفية، ما في شيء مثل هذا، السلفية هذا هو الدين الخالص، الدين الصحيح، هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وغيره من الصحابة، هو هذا نحن فكرنا، يعني نحن مسلمون، كما كان يقول الشيخ الألباني عندما قيل له ولما نقول سلفية؟ لما لم نقول مسلم؟ فقال طيب المسلم هذا يعني هل هو يعني يتبع كل الناس المسلمين ولكنهم يقولون مثلا ان في هذا مثلا يفعل اشياء لا يفعل الصحابه، فقالوا لو كنا نحن مسلمون كما كان يفعل الصحابه وكما كان يفعل، فقال هذا كله نختصر كلمه ايه؟ سلف، يعني ما والله يعني كلام قليل من هذا. فاذا نحن عندما نقول السلفيه نقصد بذلك هي جماعه، لا نقصد بذلك انه هو الفكر الذي كان عليه الصحابه، وكذلك يميل المناهج بعضها عن بعض. ما هو انا عندما اقول انا سلفي يعني سوف افعل كما كان يفعل السلف، اذا المسائل كان فيها سلف هي ما هي تتكلم عن ايه؟ لا اخالفه، فغيري لا يستطيع ان يقول انه سلف. لما؟ لانه يقول انا سيقول كلاما مخالف السلف. يعني المقصود من ذلك يا اخوانا ان السلفيه هذا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اما احنا في جماعه معينه المسلمون كلهم ضمننا والمسلمون عندهم الأخطاء وعندهم الصواب نتكلم ونتعامل معهم في الصواب، أما الأخطاء نحاول أن نبين عورها ونتكلم معهم ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ونحن متمسكين بمنهجنا عقيدة وعمل. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرابعة الصبر على الأذى. وجميل جدا عندما استشهد الشيخ العثيمين رحمه الله عندما قال في قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يقول إيه كان من المنتظر أن يقول فاشكر نعمة ربك، ولكنه عز وجل قال فاصبر لحكم ربك، إنا نحن نزلنا عليك فاصبر لحكم إيه ربك. واحد هنا يقول هل يجوز التعامل مع جماعه التبليغ او اخوان المسلمين او الخوارج او الشيعة في نصر بدعتهم وضايتهم؟ طب هذا يا اخوانا يعني عجيب ايضا. واحد يقول هنا هل يجوز التعامل مع جماعه التبليغ او اخوان المسلمين او الخوارج او الشيعة؟ اولا في هنا وضع هو الشيعة مع التبليغ والاخوان المسلمين، وضع الخوارج الذين يكفرون بمعصيه، والشيعة الذين يسبون الصحابة ويسبون يعني بيت النبي أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن القرآن منهم يعني أن القرآن ليس هذا هو القرآن المبين، وضعهم على إخوان المسلمين. طبعا هذا كان طبعا يعني أولا كان على السؤال يعني كل هنا هل يجوز التعامل مع جماعة التبليغ أو الإخوان أو الخوارج أو الشيعة، وكأن الأربعة إيه مثل بعض. طبعا هذا خطأ أيضا. ثانيا يقول إيه في نصر بدعتهم وضلالتهم، هذا طبعا أنا لا أريد من أقول من كتب هذا، ولكن هل هذا يعني كان معنا في أول أمر نتكلم؟ طبعا هو كان معنا إن ما في أحد جاء إلينا وإحنا نقول في نصر بدعتهم وضلالتهم نتعاون معهم في نصر بدعتهم وضلالتهم، إحنا قلنا هذا، إحنا قلنا إن إحنا نتعاون مثلا مع الشيعة في أن ننصر سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ولا تعاون مع الخوارج في نصر بدعتهم بأنهم يكفرون معصية، وتعاون في مع التبليغ في نشر بدعتهم أنهم مثلا أو في نشر خطائهم هو هذا أنهم لا يتعلمون، أو تعاون مع الإخوان في كذا. إحنا كنا هذا، نقول يا إخواننا نحن نتعاون مع، طبعا عندما تكلمت لا أتكلم مع الخوارج ولا أتكلم مع الشيعة، أنا بتكلم عن خوارج الشيعة هؤلاء عندما أتعامل معهم بقول أنا أتعامل مع خوارج الشيعة قسم، يعني خوارج الشيعة دول مش قسم على حسب كلامي، الخوارج الشيعة عندما أتعامل معهم هم مثل فرعون خلاص الذي قال أنا ربهم أعلى، هم طبعا ليس مثله هم أقل منهم، لكن أقول لك أنا أقول لهم مثل فرعون الذي قال أنا ربهم أعلى خلاص، فقول له إيه قول له إيه، فهل هم مثل فرعون او شيء؟ اعتقد انهم اقل من فرعون، فانا اقول لهم قول اللي هي هذا علاقتي معهم، انا كان معهم بالطبع يعني هو ايه مشكلة لو ايه واحد شيعي واحد شيعي ويكفر الصحابة ويصب في الزكاية، ثم ابتسم معه واتكلم معه لكي ابين عوره، هذه مشكلة. طب كيف نعلمها؟ اما بالنسبه للاخوان والتبليغ فاني اتعاون معهم في نصره الاسلام، افهم اللي بعد السؤال ده، افهم في نصره الاسلام ليس في نصره بدعتهم. يعني على سبيل المثال ياتي هنا مثلا في المسجد هنا انا امام المسجد، وكما ترون تعرفون عقيدتي وتعرفون منهجي خلاص، هذا المسجد مثلا وهذا المنطقه ما في احد يخرج يدعو ولا احد يتكلم مع احد، وكل المحلات هنا جميعا ولا في احد من الاخوه يتكلم ولا حد يفعل شيء. ما المشكله الان عندما اقول لاخواننا بتوع التبليغ هؤلاء تعالوا يا اخواننا اعملوا جوله هنا بسوار واذهبوا الى المقاهي هذه وادخلوهم واذهبوا الى هؤلاء الناس وادخلوا من المسجد، ثم ادخلوا المسجد على عيني وعلى رؤيتي وارى ذلك وادعوهم هم والاخرون والاخرين في الدين. يعني هل انت يعني ماذا افعل؟ يعني دخل تعاملت معهم في انه ادخل اناسا قد يموتون وهم على معصيه رسول الله، تعاونت معهم ان يدخلوا في الماجيك بوينت. ودخلوا الماجيك بوينت ثم دعوتهم هم جميعا الى التعلم واستجابوا لما يتعلموا. ايه المشكله هنا؟ ايه المشكله؟ لما يا اخواننا لا نريد ان نخرج الشيطان بيننا؟ هذا لو انا ماذا فعلت؟ نصرت خطأهم. مثلا جماعه مثلا جماعه الاخوان مثلا عندها مثلا لو رايت بعض افعالهم كانهم عندهم الغايه بل الوسيله وتكون اشياء امورا. لو انا فعلت هذا ومثلا وحرصت دخلت مثلا ما بعضهم يفعل مثلا وفعلت اشياء معينه وتركت مثلا مع الخوارج وتكفرت انا بالمعصيه كلام هنا. لكن احنا نتكلم يعني نتعاون مع الاخوان مع التبهات اللي هم مشاكلهم قليله ويعني ليست يعني اشياء خارجه عن المله وليس اشياء فيها ما فيها من الضير المبين، ولكن عندهم هذه الاخطاء ندعوهم بانفسنا وندعوهم بافعالنا ثم اذا تعاوننا معا نتعاون في يعني مثلا تعاون معهم مثلا في اخذ مال مثلا ناخذ مال مع بعض ونشتري مثلا بعض الاشياء لكي نوزعها على الفقراء المساكين. فيش مشكلة. طب ما انا اتعامل مع نصراني، ما انا بروح اشتري من نصراني واتعامل معه ومش اللي ما حد يتكلم في هذا. انا اتعاملت مع نصارى لكي نفعل شيئا للمسلمين، ما احد يتكلم في هذا. وانا افضل من رايك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معه يعني كان استعمله في كذا وكذا نقول هذا. اما عند الاخوان او عند التبليغ او عند هذا لا يجوز ولا يجوز. سوف ياتي علينا وقت وهذا موجود لا يسلمون بعضهم على بعض، لان هذا من هنا وهذا من هنا. لا يا اخوان، نفرق بين العقيده والمنهج وبين التعامل. نفرق مره اخرى بين العقيده والمنهج، عقيدتي ومنهجي واسير عليه واقوله على بعير صوتي فوق المنابر وفي الكتب وبين الناس اتكلم بكل قوتي، وبين اتعامل معك وبينك واناقشك. ناقشني في مشكلتك انت، تعالى تعلم تبليغ انت، لما تتعلم؟ تعالى اجلس. هل هو عدم التعلم ده في شيء؟ لما تامر فقط ولا تنهى عن المنكر؟ نتكلم معا ونتكلم ويتكلم هو ويتكلم انا ونصل الى شيء. ولكن عند اختلافنا فانا على منهجه، فانا على منهجه. اما اخونا هذا الذي لا اريد ان اعرف اسمه، ولكن اريد ان اقول اولا انت اخطات عندما قرنت الخوارج والشيعه مع الاخوان والتبليغ، كذلك اخطات عندما قلت نصر بدعته. لا يجوز التعاون مع اي مبتدع في نصر بدعته. نعم. طبعا. طيب يعني قلتم علينا ان الطالب لا يسال يعني محاضرته يوم القيامه يكون اشد من العميد. نعم. هل اقيس هؤلاء بهؤلاء؟ بص اسمع، عندما تكلم المنهج وكما افاد اصول السنه الامام احمد بن محمد، عندما تكلم عن المنهج تكلم. نحن الان نتعلم صح؟ هذا الكتاب نتعلم، اذا انت تدعو به تطبقه على نفسك تدعو به. لكن عندما تتكلم عن غيره، اقصد غيري في جماعه اخرى، اقصد غيري يعني غير اخوه هؤلاء، والا انا لا اتكلم عن جماعه التبليغ وجماعه الاخوان وهؤلاء كلنا مسلمين ولكن عندهم اخطاء. لا اقول انا لا، ده هم الذين خرجوا في بعض الاشياء عن الفكر الصحيح، لكننا جميعا مسلمين. عندما اتكلم عني غير ان اتكلم عن غيري، هم لا يتعلمون ويدعون الى الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ انا اقول هذا خطا، بل لابد ان تتعلم. طب الان انت في واقع هم يدعون بدون ان يتعلم، ما هو الحل؟ الشيخ الباز قال الحل، الشيخ الباز رحمه الله قال خرجوا معهم وعلموهم. الاخ ابن باز سلفي هو الشيخ ابن باز امام السلفيه قال خرجوا معهم رحمه الله وعلموهم. يعني اذا انت في واقع معين، تتكلم في واقع معين، هم هكذا، لا اخذ معهم وعلمهم. وهم انا اقول لك الواقع اللي انا فيه طلبوا دروس ويتعلموا، وطلبوا دروس ويتعلموا. اذا انت تتكلم عن واقع، بتتكلم عن ايه؟ عن واقع. فرق بين ان أرشي على الواقع وفرق أن أكون أنا في الواقع. طب إذا طبعا كثير منكم من هو في واقعه الناس الصوفيون موجودون طبعا في يعني بلدكم يعني. وأنا عندما أرجع إلى بلدي يعني واحد مثلا زكريا كيف رجعت بلدك وأنت مين يا من غير يعني رجعت إلى بلدك هات المسلم نظر مثلا أنت وجدت جماعة صوفية موجودة هناك رجعت وجدتكم جماعة صوفية هناك ماذا أفعل معك؟ أعمل معك أخصمهم خلاص أخصمهم لكن هم بيئتي وهذه هم عائلتي وقومي وقبيلتي الصوفية مثلا برهانيين شاذليين تيجانيين أي حاجة هذا المصائب دي طب أنا ماذا أفعل؟ أخصمهم ماذا أفعل؟ أمام سيدنا إبراهيم أتبرأ من فعله أنا أعتقد يعني هو وإن كان الآية في الكفر لكن أتبرأ من فعله ولكن أنزلهم على الأقل من زي فرعون على الأقل خالص وأقول لهم إيه قولا لينا وأبدأ أتعاون معهم فيما لا نختلف في القرآن الكريم في شيء القرآن ها القرآن هو نقرأ القرآن نفعل نعمل مقرأة هذا كنا نفعل هذا من سنوات طويلة وكان الأمن الدولة يعلمون هذا يعلمون أننا نحن نعمل مقرأة في المساجد وفي الجامعات نعمل مقرأة والمقرأة هذه بها إيه أي من عالم والمقرأة بها هذه يعني ما أحنا نفعل مقرأة والمقرأة ونقرأ القرآن وعلى هذا نحن نهتم تماما بالغا بالقرآن الكريم القرآن والمخارج وأنا أتكلم بس أثناء القرآن مثلا نذكر الصحابة هنا مثلا قال هذا كذا جاء بلد فلان فلان بهدوء جدا لا شيء واتعامل معهم ماذا افعل؟ طب انا اريد هؤلاء ان اخرجهم من الظلمات الى النور كيف اخرجهم؟ انت لو عبست في وجوههم يكرهونك يعني انت لو هم احبوك لقالوا نفعل هذا لان فلان يفعل ولو كرهوك وقلت هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نفعل لانه اتى منك في فرق كده وفرق عندما اكون في بلد مثل مثلا هذه المنطقة يعني الصوفية فيها ضعيفة وما ذاك وأتى ناس الصوفيون هؤلاء أتكلم معهم وقد عملوا معاملة معينة وبين أنهم مفتيين في بعض الأحيان يعني لا أمكن لهم أن يأتوا إلى هنا يفعلون حضرة ولا لا أفعل هذا لما لأني أنا في قوة المسجد الإمام بفضل الله تعالى يبقى إذا أنا لا أجعله ينشر بدعته هذه في المسجد ولكن أحييه إذا أتى إلي مفردا يسمعه أحييه وعمله عمل سيئة حسنة إذا أتى معي يفعل شيئا نتعاون معه فيه لا يعني كمثلا الفقراء والمساكين ننفق على الفقراء والمساكين ونعطي لهم طعاما وشرابا أتعاون معه وهذه فرصة لي يعني فرصة لي يكون عنده عقل هي فرصة عندما أتعاون مع صاحب البدعة في أمر متفق عليه بيني وبينه فرصة لي أنا أتكلم معه في أمور أخرى هذه فرصة متى أتكلم معه يعني أقصد هذا يا إخواننا يعني شيخ زكريا أنا أقصد بذلك أنك سوف تواجه في بلادك شواذ كثير لابد وأن تعرف فقه فقه المسألة وتعرف أنت أين لك وأي وجهك وتتكلم عن هذا قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وبدأ بالعلم قبل القول والعمل. طيب هنا في أخ يقول يرى الشيخ الألباني رحمه الله يعني يتكلم عن الرأي الشافعي أن هجر المبتدعة لا يصلح في هذا الزمان ولا يصلح تغليظ القول عليهم لأن سلفنا الصالح رحمهم الله كانت قلوبهم طيبة طاهرة إن زجروا عن المعصية انزجروا وأما نحن فقلوبنا ليست كقلوبهم يعني أقول فهل من تفصيل من تفصيل يعني السلف الصالح عندما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا عنده خاتم من ذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه وقال يا أمر أحدكم أن يضع في يده جمرة من النار. ماذا فعل الرجل بعد أن مشى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له إذا خذ ذهبك يعني تبقى به يبيعه مثلا في مراتك مثل مراتك. فقال لا ما كنت لأخذ شيئا إيه فرحه النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة ويعني المعصية ينتجد يرجع مرة بسرعة. أما أنت هنا الآن يعني تجد الرجل بنشرك بالله تعالى يشرك به تجد بالله شرك واضح يذبح عند الحسين شرك واضح واتكلم معه لا يسمع لك يتكلم معه لا يسمع لك لا يسمع لك. لما يقولنا أولا لبعدنا عن النهج الصحيح وقسوة القلوب والمصيبة الكبيرة علماء ولهم مناصب عالية في البلاد يؤيدونه فأصبح الآن أنت إذا زجرت إنسانا عن معصية وعبست وجهك لا يكفي ذلك أصلا وسوف يكون ذلك طعما في دعوتك أنت. فرق بين السلف في أنهم كانوا رقاق القلوب وكانوا يعني إذا لهيتهم وزجرتهم ومثلا أغلصت عليهم في شيء يرجعون أما الآن فلا لا تشكك لا تستطيع أن لا تستطيع أن تفهم هذا مع الأهل يعني كان يطول مثلا الذي يشرب مثلا الدخان أو الحشيش هنا لو أنت فرصتك يا وقلت أعوذ بالله استغفر الله تمشي هيكون يعني أنا تبتخلف ما هذا يعني ما يفعل هذا ويقوم لما تفعل هذا لا يمكن أن يقوم لأن والله العظيم واحد ربنا سبحانه في وسط ذلك الجيش يقول لي أنت سقف عن المنبر وتكون الغش حرام وانت فعلت هذا وطبعا ايه وفي وسط الشارع في وسط بلاد الجيش ده انا لا اتكلم معه هو اصلا ولا وجه له كلام ولا اقول اصلا سرته ولا كنت اعرف انه يتعامل مع هذه المسائل ولكن انظر انت الان بقى عندما انا امشي انظر هكذا لا ده هذا ابتسم في وجهي يقول واحد مثلا من الناس اللي هم طلبه علم من الصغار تبتسم في وجه المبتدع اذا انت منهم انا هنا ببتسم في وجهي ليه لما لكي اتي به وكم من اناس يعني الشيخ محمد مثلا انا معلش انا يعني اصل اسمه لو انا ما اعرف الشيخ محمد لسه بيتكلم معك انه يعني ثلاثه من الصوفيه على يديه ربنا ادخلهم في عقيده السن والجهل لما لانه اتعامل معهم معامله بسيطه هادئه ونقاش هادئ واحد لان انت هو انا السؤال لو انت عندك سكين حاد سكين شديد جدا وهل عندك ثقه انت انك اذا طعنت بها موسى الذي ما عنده سكين ومريض يموت فسيموت عندك ثقه في هذا او صف ده انت لو عندك ثقه في عينك الذي في قلبك عندك ثقه به وعندك ان علمك وان منهجك السلفي هو المنهج الصح الحق هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعندك ثقه فيه لا تناقشت مع اي احد وتعلم سوف تصرعه تعلم هذا انك عندك لكن انت مشكلتك ممكن تكون ان لك ليس واثقا في نفسك او ليس واثقا في منهجك انت منهجك قوي ما الذي يضرك ان تبتسم في وجه المبتدع لكي ترده عن ايه بالعكس خذ بالك انت لا اقول لك انك تجلس معه وتخالطه وسوف تسمعه في البدعه لا انا اتكلم قابلته او هذا تعالى كيف حالك تعالى طب نتكلم معك اتصلي معنا مثلا مثل هذه الامور ثم نتكلم معه يعلم رحمك الله. طيب هو هنا الشيخ استشهد بالمسائل الاربعه هذه بسوره الايه العصر بسوره العصر وطبعا كلام نعم الامام الشافعي لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه سوره لكفتهم طبعا الامام الشافعي يقصد ذلك لكفتهم ليس يعني لا يقصد الامام الشافعي ان سوره العصر كافيه للشرع كله يعني يكفي مثلا سوره العصر هل تكفي في كل الشرع طبعا لا تكفي ولكن لكفتهم في ابواب السوره في ابواب الايه السوره يعني ان الانسان في قصر خسران الى الذين تعلموا وعملوا الصالحات وعملوا ما يتعلموا وتواصلوا ودعوا الي وصبروا يعني في باب العلم والعمل والدعوه والصبر والحث علي هذا تكفيه هذا ايه يعني يكفي هذه السوره ان نتعلم ونعمل وايه وندعو ونصبر معايا يا اخوانا فهمتم معنى الشفاعة والشفاعة ولا ولا طب تكفير ذات المواريث؟ تكفير ذات المواريث. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل قبل القول والايه والعمل. يعني علم هو يعني ده هو بيبوب البخاري طبعا كان بيبوب بيبوب يعني بوب الحديث باب العلم قبل الايه القول والعمل. والدليل قوله فاعلم ثم استغفر. نعم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. نعم وبدأ بالعلم قبل القول والعمل. طيب يبدأ جزاه الله خير. بدأ الشيخ محمد عبد الوهاب جزاه الله خيرا ب ان هو يبين لنا اربع مسائل نفهمها فهمها لنا ثم تنتقل لشيء اخر قبل ان يدخل وظيفه لك. اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل. كنت يعني وخصصت هذه القصه قبل ذلك مع عليكم على بعضكم يعني في منطقتنا هذا كنا اذا سرنا في الشارع ياتي الينا رجل طبعا يعرفه ايمن وعرف احمد يعني هم موجودين في منطقه محمد عارف ايضا اذا نظر اليك يكون ينظر اليك يكون مرتاحا يعني لعن الله من كان اهل البيت وينظر هذا تتذكر ايش لعن الله من يكره اهل البيت. شيء فالمهم بفضل الله تعالى وفقنا الله سبحانه وتعالى بتوفيق لي ان اقف اقول لك يعني لما تفعل انت تقول انا بحب اهل البيت كان ابني اسمه الحسن وكنت والله اريد ان يسمي الاخر الحسين يعني يسمي ابي عندي الحسن هو الحسين والله لهذا الامر حتى اذا نظرت الشيعة ونظرت الصوفية اقول لهم الابن الحسن الحسين انت ابنك هو يبقى تعرف ان انا احبهم بقى وقعدت اتكلم معاه والله اتكلمت معاه يعني اولا وجدته هدأ ولم يفعل معي هذا مره اخرى. ما الذي حدث؟ حدث له هو شيوخه والذي عنده يكرهونه فيه في الملتحين لان العدو له الوحيد لهم هم ايه السلفيون ان هم يقولون هذه بدعه وهذه شرك. طيب يبقى كيف هم ما عندهم علم ما عندهم ايه علم ما عندهم الا ان يكرهون اتباعهم فينا فعندما كرهون فينا ووجدوا ان احد اتباعي يعني احد السلفيين هؤلاء الملتحين تكلم معه وتسمع فهو يعني في ذهن بنفسه يقول ايه هذا قد يكون هو مفردي هو بس كويس هو جيد والباقي كله ايه سيء فياتي هذا يفعل معه هذا وهذا يتكلم معه وهذا يدعوه للطعام وهذا يدعوه كذا ويكون فقيرا نعطي له مالا نكون نذهب خلاص ما هو كده يبقى يفهم الايه يفهم. وكان احد الافارقه مره لا ذكر اسمه يمكن تذكر اسمه انت كان هذه المره في دوره من سنتين او ثلاثه وقال لي انه هو رجل يعني يتكلم ويشرح الدروس وكذا فاتت امراه رجل صوفي تسمع له في ايه في الدرس في الجلسه فبدات تتحسن معاملتها ايه مع زوجها بدأت تتحسن معاملتها مع زوجها بعد أن بدأت تحضر لهذا الايه الشيخ. هذا كان يكفي جدا أن ينتحل الصوفي هذا الايه المنهج الصحيح كان يكفي. أنا لا أتذكر الكلام كان كلام ولكن أثر تأثيرا فيه. فأنا أقول يا إخواننا هذا هام جدا فرق كبير بين المداهنة أو التمييع الدين تداهن في دينك أو تميعه يعني مثلا هو الله مستوى على العرش والله يعني هذا قول البعض هكذا وقول الاخر انه ليس لا هذا مداهنه وتمييع لهذا تمييع للدين مستوى فوق العرش والله لو الناس كلها قالوا له مستوى فوق العرش بصوت عالي له داهيه واحد مثلا لكي اجذبه لا مستوى فوق العرش هتاكد انت وتقول لا باس عندك مداهيه لكن هو مستوى فوق ايه؟ فوق عرش الله لكن لا تاويل ولا تعطيل ولا شيء هذا اقوله بكل قوه ليس فيها ما في مداهنه لاحد لكي يدخل معنا في دين الله الصحيح وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اميع الدين ولا اتنازع عن شيء في الدين لغرض معين او لا انا عقيدتي اقولها وكما ترون نشرح الكتب التي يعني ما فيها يعني واضحه جدا محمد بن عبد الوهاب الذي يقال اشرحها ونتكلم فيها ونتكلم بكل قوه في دروسنا وفي على منابرنا كل شيء ثم اذا نزلنا كما كان يفعل السلف كانوا في في في في, في, في النهار فرسان يقاتلون الكفار مقاتله شديده وفي الليل يكون وتدرعوني الله سبحانه وتعالى. لا لا انزل مع المنبر وانزل بالدرس قابلت الصوت كلام معه كلام طيبا. هو سوف يعلم ان هذا المنهج هو الحق لانك تقول به ولا تتنازل عنه وفي نفس الوقت تتعامل معه معاملة طيبة. نعم واقول لك نعم ممكن تعب في وجه الرجل او تشتمه وتغره ان كان اشد من فرعون. لان فرعون عندنا فقول له ايه قال فان كان اشد من فرعون ممكن ان تفعل معه شعر نعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل لا هنا صلحنا يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل أو هذه المسائل الثلاث يعني خلاها هذه الثلاث مسائل تعلم هذه الثلاث مسائل يعني هو هيتكلم اي هيعلمنا رحمه الله مسائل ثلاثة اخرى لا اخي واحد صراحة مش عارف الناس دي كانت يعني سمع على خير يعني واحد مات بقاله وشوف بقاله فيها دي وعمين احنا نتكلم عليه عن علمه وغيره والمشرفعي وغيره وقد قصصت هذه القصة يعني تدبرتها وقلتها لأحد اخواننا هذه خلاص يا اخواننا الإخلاص أخلص يعني تخلص في عملك يعني أنت يكون في ذهنك أنك تنجي نفسك من القبر تنجي نفسك من عذاب من الاستراق تنجي نفسك من عذاب يوم القيامة تنجي إخوانك هؤلاء الذين في نحن عبارة كلها مبتلعون وأهل ضلال وذلك طب نجيه يكون عندك إخلاص يعني شوف أنتم من النووي رحمه الله لما تعلمون القصة المشهورة الظريفة هذه لما سرقه رجل من النووي سرقه رجل وجرب من النووي خاف إن هو كده سرق سوف يعذب يوم القيامة الرجل هذا أم أخذ يجري خلفه من النووي يجري خلف الغف ويقول له وهبتك ما أخذته كله أخذته قبلت يعني يقول له وهبتك يعني هو يريد أن يقلب مسألة من سرقة إلى أنه وهبه إيه ما ولأنه شافعي لا يرى أن الهبة تكون صحيحة إلا إذا قال المهوب له إيه قبلت فوجدوه في السوق يجري وخلفه الإمام النووي والبس يجري ويقول وهبتك ما في يدك كل قبلت كل قبلت والآخر خائف وهذا الإمام النووي صنف رياض الصالحين يريد هذه الأحاديث جميلة جدا يريد أن أجعل المسلمين جميعا يأخذون هذا الأجر ويدخلون الجنة فصنف رياض الصالحين وصنف الأربعين النبوية وأدركت الأربعين النبوية ورياض الصالحين في كل مكان موجود في كل مكان ها هذا ما يعني جاء الشيخ اخونا مؤمن في يوم من يوم من يومين في الصباح اتى لي بمصحف عباره عن اجزاء كنا يعني في عاملين حمله هذه بناخذ المصاحف من مصر ونبعثها الى افريقيا لان في مناطق ليس فيها ايه مصاحف فكتبنا هذا قديم او جديد ثم فوجئنا ان الناس الذين سوف يرسلوا هذا قالوا نريد جديد فقط فالناس في ناس ارسلوا ايه مصاحف قديمه منهم احد الناس ارسل مصحف الاجزاء قديم يعني ليس جديدا صغير وليس كاملا ليس ايه ليس كاملا وارسل مع من ارسل كثير ايه ارسل فنحن سوف لا يسافر لا يسافر في افريقيا الى المصاحف الايه الجديد القديم سوف يوصل هنا او نفعل بدل نفعل به فاذا بمؤمن ياتي الي يقول يا شيخ المصحف هذا المصحف اللي هو الاجزاء الغير الكامل اريد اقرا فيه هل ممكن؟ قلت له ممكن لاني انا قلت في نفسي طالما ان هذه المصحف القديمه لن تذهب الى افريقيا اذا لنا الحق ان نوزعها فين؟ في مصر فقلت له ممكن. ثم فشى هو وانا اخذت اتدبر ما قلت له علني اكون اخطات ولا شيء فاذا بي قلت سبحان الله ما هذا اخلاص هذا الرجل باذن الله نحسبه مخلصا الذي ارسل هذه المصاحف القديمه الغير كامله ولن تذهب الى افريقيا ولن نذهب الى مصر افريقيا ومع ذلك الافريقي اتى اليه لتاخذه كيف هو وهو يرسل هذا المصحف يبعثه كيف كان قلبه يعني كيف هذا يقول مثلا انا ابعثه لحتى يقول لي يا اخي افريقيا ما عنده قران عندي انا ممكن افعل كذا فكان في اخلاص نحسب ذلك فاذا افريقيا تاتي وياخذ المصحف رغم عن انوفها جميعا مصاحف القديمه انا التي ارسلتها لم يلتم بها احد رغم عن انف ياخذ هو هذا الايه المصحف كذلك ينبه الشيخ يعني الدهوسي هذا احد ائمه الحنابلة. هذا ايضا افاجئ بالازهر انهم مش عارف الثاني محمد اتى عطوف وقفه يعني بعض الناس كانوا دي ان وقفه ما زال مستمرا مات هو يعني من حوالي 4 قرون ووقفه وقفا ما زال هذا الوقف مستمر مع السرقات يعني كل شيء سرق في مصر تقريبا الا وقفه يعني كثير من الاشياء سرقت وقليل من الاشياء يعني كثير من الاشياء سرقت اما وقفه ولا ايه طبعا لا اقول ليس كل شيء سرق الا وقفه من باب مبالغه ان كثير من الاشياء سرقت والاوقاف كلها يعني حدث فيها ما حدث الا وقفه. فانا اقول الاخلاص كلما اخلصت النيه كلما بارك الله لك في العلم ونور الله لك ان شاء الله. الحمد لله ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا ومن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. طيب اذا برضه هو ايضا هنا يريد منا ان يتعلم ثلاث مسائل قبل ان نبدا في الاصول الثلاثه. اولا ان يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذا التعلم. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. ان الله سبحانه وتعالى خلقنا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجل مسمى يعني الايات الكثيره تبين ان الله خلقنا وانه كما قال الله سبحانه وتعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون حتى من ناحيه العقليه. طيب انت لم تخلق نفسك ولم يدعي احد انه خلق اذا خلق لابد ان تعلم ان هذا يعني الكون كله هذا وانت اذا نظرت في نفسك وفي اعضائك لا يمكن ان يكون هذا اتى صدفه هكذا وما الى ذلك بل ان يوجد في شيء خالق. طبعا هل انت خلقت نفسك؟ لا. طب في احد يقول انا خلقتكم؟ لا يعني ما في احد من البشر يعني افضل احد البشر مخلوق. اذا معنى ذلك ان الله هو الايه؟ هو الخلاق. معنى ذلك ان الله هو الايه؟ هو الخالق. وهو الذي رزقنا سبحانه وتعالى. من اين هذا ياتي الطعام؟ من اين ياتي الطعام تبع شيئا في الارض يخرج طعاما؟ هذا شيء يعني ايه؟ يطعمه الله سبحانه وتعالى والرزق بالذات. والرزق يعني كلنا بلا استثناء نستشعر به. الله سبحانه وتعالى يعني يرزق الناس بشيء عجيب. يعني احنا عندنا في مثل مصر يقول مثلا هذا يقول ايه؟ يعطي البرد على قدر الغطاء. يعني الله سبحانه وتعالى يعني انت مثلا عندك غطاء هكذا يبقى البرد يكون شديد شويه عليك. ما عندك غطاء هتجد البرد ايه؟ قليل. الله رحيم ودود. وكنت مره في مره اتى رجل الي وقال لي خذ هذا المال وزعه في الفجر. فقلت له انا يعني تعالى الظهر والعصر الان يعني لا اريد ان اجعله في جيبي وانسى ولا مشكله. صمم يعني اصر الح علي فاخذت منه مبلغ معين ثم بعده يدخل المسجد في الظهر وياتي رجل يقول لي اريد كذا وانا عارف ان هو رجل على الخير اريد كذا وكذا هذا المال فاعطيته فاخذ قلت تعالى اسف انت ماذا فعلت؟ في ايه يعني انت قال لي قبل الفجر قمت في الصحراء ودعوت الله ان ايه في القرب ان يكون كذا القرب. فهذا تجد كثيرا جدا انت اذا اعتمدت على الله لو توكلت ها على الله كما توكل ايه؟ يا حق توكله يرزقكم كما يرزق الطيب تاخذوا خماصا وتروحوا بفاضل او كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. هذا طبعا ينافي حكمه الله سبحانه وتعالى ان هو يتركنا هملا يعني هل يخلقنا ويرسل الرسل ويقول هذا حرام وهذا حلال ويشرع هذه الشرائع ثم لا شيء؟ طبعا هذا بنفس الحكمه طبعا. نعم. بل ارسل الينا رسولا من اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار يكفي قوله ويقول الدليل إن أرسلني عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلني عليكم فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي أدخل الجنة إلا من أبى خلوا من أبى يا رسول الله فلما من إيه أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقط أبى يعني إيه أبى أن يدخل الجنة سوف يدخل النار. نعم الثانية. طيب نقف هنا ليستريح الإخوة بعض الشيء قبل المغرب ثم يا إخوانا يعني أغلق أغلق أغلق الأسئلة عشان أطول الكلمة كل واحد عنده أقول يا إخوانا إن شاء الله أنا قلت لكم في أول الأمر